من الشيطان خير أم من

you وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا وإذا مسه الشر سنريد